بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي من عقائد السلف عقيدتان، عقيدة سهل وعقيدة ابن جرير الطبري، نكملها ثم نقرأ إن شاء الله في السنن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتقاد سهل بن عبد الله التستري. أخبرنا أبو عبد الله، تنطق التستري لأن المنطقة اسمها تستر، تستر أصلها تستر بلغة الفرس، لأن ينطقون التاء والشين سواء، تستر يعني تستر، بعد العرب خلوها تستر، وهي في خوز، في خوزستان في إيران الآن. وكان أهل إيران أشداء في السنة، أهل القم وأهل خوزستان وأهل خراسان عموما وأهل أصفهان وأهل هرات، كلهم كانوا أشداء في السنة، وسبحان الله تقلبت الأيام. واللي يعرف شدتهم في السنة يقرأ ذم الكلام الهروي، فإنه نقل عن أهل خراسان شيء عظيم، حتى أنهم كانوا إذا جاءوا في البلدان الأخرى يهبونهم الناس. ذكر قصة عن شخص خراساني قدم إلى مصر فأخفوا بدعتهم كل أهل مصر لأنه قدم هذا الخراساني، فهو يتعجب يقول البلد مؤذنيها وقضاتها ومفتيها وسلطانهم كلهم على عقيدة ويستحون من هذه العقيدة. نعم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن حارست النجيرمي قراءة عليه قال: سمعت أبا القاسم عبد الجبار بن شيراز بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: وقيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. نعم، ما ذكر إلا 9، بقي واحدة وبحثت عنها في الحلية وبحثت عنها في مصادر ما وجدت، لكن الأشبه الله أعلم بكلام سهل لأن كلامه كثير في هذا. الأشبه أن تكون 10 ولا يأكل الشبهة، لأنه يركز على الورع دائما ويجعله من السنة، وهو كذلك ولا يأكل الشبهة، فإذا كان كذلك فهو من أهل السنة الخلص، السنة الكاملة وأصل السنة. الأولى: لا يترك الجماعة، سواء الجماعة الكبرى الزكاة والحج والغزو أو الجماعة المساجد، لا يترك الجماعة ولا ينفرد عنهم بحزب أو برأي، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يتعرض لهم إلا بخير، هذا السني، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف أبدا مهما كان، إذا جاءت الفتن يعتزل، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، أصل الإيمان لا يشك فيه، وأما كماله هو الذي يوكل إلى الله فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، كمال الإيمان وقبوله وعاقبته هذا موكول إلى الله، وأما أصله فلا يشك فيه، كما تقدم أن الإنسان يقول أنا مؤمن بالله جزما، أنا مؤمن باليوم الآخر جزما، أما إذا كان مراد كمال الإيمان كله تقول إن شاء الله. ولا يماري في الدين، السني لا يماري، السني لا يماري. الإمام أحمد له أثر عظيم ينبغي لا ننساه دائما، سئل عن مبتدع يخاصم كذا فقال: علموا السنة. قال إنه يخاصم، قال: لا تنصب نفسك للخلاف ولا تخاصم، علموا السنة إن قبله ولا اتركه واهجره، لا تخاصم، لا تماري، لا تجادل، أهل السنة هكذا لا يحبون الجدل ولا الخصومات، سبحان الله، ما أتلف الدين إلا الخصومات، إن قبل حمد تحمد الله، وإن رد الحكمة تحمد الله لأنك بلغته وقامت حجة الله عليه وعاد أمر الله فيه. فهذه لفتة أن تجعل هذا من علامات السني، أن يكون لا يماري ولا يجادل. إذا رأيت الرجل صاحب جدل وصاحب خصومات لا ترجو خيره، اعرف أنه ما يذهب بعيد، لأن هذا مو بصاحب عمل، لو كان يتقي الله عمل، والسابعة لا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب. نضيف بين قوسين ديانة لا تعزيرا، يعني لا يترك الصلاة ديانة على الموحدين أهل القبلة، الموحدين المصلين لأجل ذنوبهم، فإذا ترك ذلك ديانة فليس بسني، وأما إن تركها تعزيرا فلا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على المديون، وترك الصلاة على الغال، وترك الصلاة على المنتحر، وترك الصلاة على أصحاب ذنوب، لكن تركها تعزيرا وردعا ولم يتركها ديانة. ويأتي قوم يتركون الصلاة على المسلمين ديانة، يعني يرى نفسه أحسن وخير، وإن هؤلاء يقنطهم رحمة الله، هذا في الغالب فيه لفحة خروج وحرورية، إن غلب عليه الخوف فإن فيه لفحة حرورية، إذا كان هو خوف غير منضبط غير صحيح. ولا يترك المسعى الخفين كذلك، لأن هذا شعار لأهل السنة وهو متواتر، جاء عن 70 من الصحابة، ومنهم من لم يسلم إلا بعد المائدة كجرير، وأصبح شعار أهل البدع أنهم ما يمسحون الخفين، يغسلون رجلين، وأصبح شعار أهل السنة مسح الخفين. لكن ما تتعمد أنت أن تلبس الخف لكي تمسح عليها، لكن إذا كان الخف عليك والأرفق بك المسح، لا يكون في قلبك مثقال ذرة من حرج، أن هذا هو الشرع وهذا هو الأرض لله عز وجل اللي أمرك بالتيمم وأمرك بمسح الخفين. فالروافض الآن والمتنطعة وكذا لا يمسحون على الخفين، الخوارج أهل السنة يمسحون على الخفين، ولا يرون في ذلك أدنى شك أنه حق من عند الله، بل هو متواتر جاء عن 40 أو عن 70 من الصحابة. ولا يترك الجماعة، شوف بدأ بها وختم بها، خلف كل وال جار أو عدل، الأولى الجماعة اللي هي جماعة المصلين، والثانية خلف الأئمة، ما يترك الصلاة مع الجماعة، إنما تزكو السنة بالجماعة، وإنما تزكو الجماعة بالسنة. ولذلك السؤال هو متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ والعاشرة والله أعلم ولا يأكل الشبهة، لأن هذه دائما عند السلف يجعلونه من علامات السني أن يكون ورع، فإنه إن لم يأكل الحلال ما انتفع من علمه بشيء، وينبت لحمه على السحت وتكون النار أولى به. نعم. اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال قال أبو جعفر محمد بن جرير، فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده، فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض، حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، لا في حجر النقش أو في ورق خط، في حجر النقش أو في ورق خط، في القلب حفظ أو باللسان لفظ، فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر حلال الدم. ونكتب هنا هذا في تكفير الأشعرية، مع أنها جاءت بعد ابن جرير بسنوات قليلة، ابن جرير توفي 310، وعلي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن توفي 360، بينهم 50 سنة، بينهم نصف قرن وفاتهم، لكن بدايات الأشعري أخذها من ابن كرام ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب، هو على نفس الاعتقاد، هو شيخ للأشعري وهو معاصر للطبري، فهذا فيه تكفير الأشعرية من ادعى أن قرآنا غير الذي نتلوه، وهم يقولون هذا، يقولون القرآن الذي نتلوه ليس بالقرآن، إنما هو عبارة أو ترجمة أو حكاية. يقول الطبري من ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء أو في ذات الله أو الكلام النفسي، إن الكلام في نفسه، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا اعتقادهم، إن الكلام في ذاته وإنما هذا دليل عليه، قال غير اللي عندنا نتلوه ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به، يعني ليس حاكيا، قد يقول بلسانه حاكيا عن غيره، لكن من قاله دينا فهو بالله كافر حلال الدم. هذا لما كان الأمر واضح وجلي، وبريء من الله والله بريء منه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا حكمه كافر حلال الدم، وفي الآخرة هو بريء من الله والله بريء منه. هذا هو الصواب. وهذه العقيدة لابن جرير عندكم مكتوب في الحاشية اسمها صريح السنة. ابن جرير كتب عقيدتين، واحدة صريح السنة وهي هذه الصغيرة صغيرة الحجم، والثانية التبصير في معالم الدين وهي أكبر منها وأغزر وأعمق منها. التبصير أعمق من هذه، لأن عاد ذكر فيها العقل والفطرة، وذكر فيها الأشياء التي لا يعذر أحد بجهلها، وذكر فيها أشياء عميقة. هذه والله أعلم عقيدة هذه صريح السنة كأنها دفاع عن نفسه، كأنه يدافع عن نفسه، لأنه الآن ستلاحظون يلعن من افترى عليه وكذا. فمن جرير يعني تقول عليه أنه يميل إلى مذهب اللفظية، أو أنه يقول اللفظي بالقرآن مخلوق أو كذا كالبخاري وغيره. فهو هنا يبين عقيدته، أو شيء يبين الناس العقيدة الصحيحة ويبين ما يعتقده بينه وبين ربه، ويلعن من افترى عليه، فتكون هي بيان ودفاع عن النفس، واسمها صريح السنة. فيقول القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف كتب، كيف تلي، أينما وجد في الأرض أو في السماء، حيثما حفظ، في اللوح المحفوظ، في ألواح الصبيان كتاتيب، في حجر النقش، في ورق خط، حفظ لفظ، هو كلام الله تكلم به حقيقة. بل قال عمار بن ياسر إنك لن تتقرب إلى الله بشيء أفضل من ما خرج منه جل وعلا، ما خرج منه هو كلامه. لا نقول كما تقول أشعرية الكافرة، ولا كما تقول جهمية الكافرة، ولا كما تقول الكرامية ولا الكلابية ولا غيرهم من، ولا المعتزلة ولا غيرهم الذين ابتلوا المسلمين بهذه الآراء الفاسدة. لكن الشاهد هنا فيه تكفير من قال أن في قرآن غير قرآننا هذا. والأشعرية وإن كانت قد عمت البر والبحر بعد ابن جرير وطبقت الآفاق، وضعف أهل السنة عن بيان حقيقتها، وإلى الأوائل كفرهم، هذا السجزي يكفرهم في وقته، وهذا ابن جرير يكفرهم، وهذا الهروي يكفرهم، ويكفر الأشعري نفسه بعد موته حتى ما يقال تاب، وهذولا أخص الناس وأعلم الناس به، وهذا القحطاني في النونية، وهذا أئمة السلف الأولى كلهم. والعاقل اللي ما عنده مراوغة يقرأ كلام بشر المريسي، كلام عثمان بن سعيد في الرد على بشر المريسي، فإنه كتبه قبل أن يولد أبو الحسن، وكفروا بشر المريسي به، ويقرأ ماذا قال عثمان عن اعتقاد المريسي قبل أن يولد أبو الحسن الأشعري وكفروه به، ثم يقارن بين ما في الرد على المريسي واعتقاد الأشعري، فيجد أنه سواء بسواء. وقال السجزي وزاد الأشعري بالنفاق والمكر والتلون، وله نفسه. فكيف السلف يجمعون كما سيذكر هنا، يجمعون 550 عالم على كفر المريسي وأمثاله على هذه المعتقدات، ثم يأتي بعده من يقول بها حرفا بحرف اليدين هي النعمة والثواب والمحبة هي كذا الرضا، يحرف، ثم يقال لا المريسي كافر والأشعري إمام من أئمة السنة والكلام واحد. وحتى التوبة فيها مراوغة، هو تاب من زاوية ودخل في زاوية أخرى، انتقل من الاعتزال المحض اللي كان عند زوج أمه وكذا أبو العلي الآخر المعتزلي، وذهب إلى طريقة الأخرى بن كلاب وغيره. نعم. وبريء من الله والله بريء منه، لقول الله جل ثناؤه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد مسموع وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشبان متلو. فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها خطورة التقول على العلم دون التثبت دون التأكد. نشوف هذا صاحب التفسير ورجل صالح ابن جرير، هذا ليس في درجة من قبله لأنه في القرن الرابع، هو في طبقة ابن خزيمة وطبقة هؤلاء، يعني يحصل عندهم بعض الهنات لكن ليسوا هم خلص أئمة سنة، يعني ما ذكر عنهم بدعة ولا ذكر عنهم انتساب لغير السنة. وكما تلاحظون الآن الشيء اللي ما بلغ فيه شيء ينسب الإمام أحمد ويقول قوله الرضا والشفاء. فالواجب الإنسان ما يتقول على عالم بشيء إلا شيء مثل الشمس، يقول عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه على مثلها فاشهد أو دع، مثل الشمس. والله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أما قال وقيل وسمعنا تقع في مثل ابن جرير يدعو عليك هذا الدعاء أعوذ بالله اللي سخطه في الدنيا والآخر، يدعو عليك بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يحلك يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم القيامة، إذا كنت ظالم مهما تعتذر ينبح صوتك من الاعتذار لا ينفعك عذرك، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالمسلم يتثبت، واللسان هذا سبع والنفس لها أهواء، تثبت ولا يسكت. نعم. وأما الصواب من القول، هذا رقم اثنين. شوف الأولى السطر الثاني مكتوب في الصواب، عند كل كلمة الصواب رقم الفقرات لأنه يريد هناك في أول المعتقد في السطر الثاني في الصواب، ثم قال مسألة ثانية وأما الصواب. نعم. وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. كذلك هذه جحدتها الأشعرية، المعتزلة تنفيها بالكلية، يقولون أن الله لا يرى، عليكم السلام، لأن على اعتقادهم إذا كان الله يرى فإن له صفات، وهم ما يريدون يثبتون صفاته، يريدون يثبتون إلههم هذا اللي يعبدونه عدم ليس له صفات. أما نحن نقول أن الله كامل ومتصف بصفات الكمال والجلال جل وعلا، ومن ذلك أنه يرى عيانا بالأبصار كما نرى القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته في الآخرة، أما في الدنيا لن يراه أحد، حتى الأنبياء لن يراه أحد جل وعلا، لأنه لا أحد يطيق رؤيته، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وسبحات وجهه كما قال السلف مثل مواضع السجود من ابن آدم، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وتجلى لموسى عليه السلام جبل اللي عند موسى كما قال السلف بمقدار رأس الأظفر، هذا مقدار التجلي، فخر الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانه تبت إليك. فمعنى لن تراني أي في الدنيا، معنى لا تدركه الأبصار في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يجعل في المؤمنين من القوة ومن التأهيل ما يؤهلهم أن يتنعموا بالنظر إليه عيانا على كماله وصورته جل وعلا، نسأل الله من فضله. المعتزلة قالت لا يرى، والأشعرية قالت يرى لكن عن غير مقابلة، فرجع كلامهم إلى الجحود، يعني ترى شيء ليس أمامك، إذن ماذا ترى؟ تراه بقلبك يقولون، رجع كلامهم إلى العلم. ولذلك هم أمكر الأشعرية، هم أمكر وأفسد وأكثر نفاق من غيرهم، ولذلك ينبغي أن تكون الشدة عليهم أكثر كما كان السلف يفعلون. نعم. الثالث، والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم أن جميع ذلك من عند الله، والله مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. هذا رد على القدرية. كذلك اعتقادنا أن كل عمل يعمل ابن آدم من حسن أو سيء فإن الله أراده، بعض يحبه بعض ما يحبه، لكن ما يكون إلا ما يريد، وقدره وعلمه وكتبه وشاءه وخلقه، كل هذا خلق الله السيئات ودل عليها بعض الناس خذلهم فذهبوا إليها، وخلق الحسنات وهدى إليها بعض عباده، وشاءها الحسنات والسيئات شاء وجودها وشاء فعلها من العبد وكتبها، لا يحصل في كونه إلا ما يريد. ولذلك نحن ماذا نقول؟ نقول لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، وهذا معنى أن القدر قدرة الله على العباد، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون القلوب وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، جل الله تعالى وتقدس. ما في أحد يستطيع أن يحدث أي شيء في هذا الكون، حتى رفع هذا الكأس وإنزاله، لا تستطيع أن تفعل شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى، حتى تعلم أنك عبد ومقهور ولكنك لست مجبور، لك إرادة، أنت لست آلة، أنت عبد، لك إرادة ولك عقل ولك شيء، والله جعل أمامك الحسن والسيء. قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا اللي نعتقده بحمد الله، ونسأل الله أن يحين عليه وزيدنا فيه بصيرة. أما المجرمين القدرية فإنهم جعلوا الله أضعف من جل الله تعالى، جعلوا ضعيف يحصل في كون شيء ما يريده، لكن عاد حصل بالقوة، حصل، فجعلوا الخلق أقوى من الله، نعوذ بالله من حالهم، وجعلوا العباد يريدون شيء والله ما يريده ويحصل إرادة العباد، ولذلك هؤلاء هم أكفر الخلق، ورأسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ومعبد وغيلان وأمثالهم مجرمين، والحمد لله أكثرهم صلب واللي قتل واللي لا يحصل في كونه إلا ما يريد، لكن العبد يتسبب، العبد يتسبب. قال تعالى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى، كل ما أشكل على الصحابة شيء في القدر تلا عليهم صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، أما من أعطى، أعطى من نفسه المجهود وأعطى من نفسه الإقبال وبين ربه أنه محب للدين، هو بجالس يقول لا بيهديني الله إن شاء الله، بيهديك الله تحرك، أعطى يعني أعطى من نفسه، أقبل، تحرك، ادخل عليهم الباب، فإذا دخلتموا فإنكم غالبون على الشياطين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما يهدى الإنسان هو، لأن هذاك الثاني اللي بخل، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى حاول وعلم الله من الصدق فسنيسره اليسر، اهتدوا زادهم هدى. وأما من بخل، بخل بعمره وبخل بوقته وبخل بقلبه وبخل بنفسه وبخل ويتحرى الله يهديه، إلا يقول إن شاء الله بيهديني الله، هو ما أعطى الله من نفسه شيء، بخل واستغنى، مستغني عن ربه، وكذب بالحسنى ولو تكذيب عملي فسنيسره للعسرة، وهذا من تمام قهره، من تمام قهره وقوته إن الله ييسره للعسرة. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى، الهداية الأولى يوم النور الأول تقسيم الأنوار، والهداية الثانية إذا جاء الإنسان في الوجود كلها لله عز وجل، لنا الآخرة ولنا الأولى. ابن آدم ما له إلا ما كتب الله له، لكن ابن آدم لعصمة، ما في أحد يقول أنا مجبور أبدا، لأن العصمة في هذا الباب قول الله عز وجل وما الله يريد ظلما للعالمين، ليس ظلام فقط، ما عنده إرادة الظلم للعباد، لأنهم أحقر شأنا عند الله من أن يتعمد ظلمهم. اللي يقول إن الله يتعمد ظلم العباد جل الله تعالى وتقدس، هو أعطى العباد قدر أكبر من حجمه، من العباد عند الله حتى يتعمد ظلمهم؟ نعم. الرابعة، والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. الحمد لله، كذلك الصواب أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة، لا ينفع شيء دون شيء، ليس كما تقول المرجئة المعاصرة والقديمة، والمعاصرة الآن المرجئة الألبانية تقول نفس الكلام هذا، تقول قول وعمل ثم تقول لو ترك العمل بالكلية فإنه مؤمن، فهم مثل الأشعرية يخادعون، الإرجائية الألبانية اليوم مثل الأشعرية سواء بسواء يخادعون، يقولون قول وعمل يزيد وينقص فتفرح، فيقولون ولكن لو ترك العمل كله حتى الصلاة ومات لم يعمل خيرا قط فهو مؤمن وقد يدخل الجنة، إذن يخادعون كالأشعرية تمام، يقول القرآن غير مخلوق لكن ليس قرآنكم هذا، والله يرى لكن ليس مقابلة، يرى بالقلب ونحو ذلك. المخادعة هذه لابد أن تكون شدة عليهم أكثر. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وفعل ماذا؟ واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، لأن هذا مخادعة، فكيف وهي باسم السلفية إرجائية غالية وباسم السلفية؟ نعم. والقول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى إلا عمن في قوله الشفاء والغناء رحمة الله عليه. نعم. والغناء يعني الغناء، الغناء اللي هو الشفاء والغناء. نعم. عمن في قوله الشفاء والغناء رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. سبحان الله، رفع الله ذكره، رفع الله ذكره بالصبر، توفيق الله له. يقول ابن جرير يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى، وصدق في ذلك. نعم. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ ممن يسمع كلام الله؟ يسمعه من القارئ. إذن أيضا اللفظية جهمية، ونحن بينا بدعتهم. اللفظية أيضا مخادعين، قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن ألفاظنا بالقرآن مخلوق. نقول ماذا تقصدون بألفاظكم؟ تقصد لسانك مخلوق؟ صحيح. حنجرتك مخلوقة؟ صحيح. الفكين مخلوقة؟ صحيح. يقولون لا، لا نقصد هذا، نقصد عندما تسمع التلاوة، هذه التلاوة مخلوقة ولكن القرآن غير مخلوق. يضحكون على من؟ فقال أبو عبد الله الإمام أحمد هم أخبث من الجهمية، هم والواقفة أخبث من الجهمية، نعوذ بالله من حاله، لأنهم منافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه المسألة إن شاء الله ستأتي مفصلة عند اللالكائي بعد درسين أو ثلاثة أو درس، وهو الاسم أو المسمى أو غير المسمى. وهذه المسألة أحدثتها المعتزلة وفيها تفصيل، لأنهم أرادوا بها شيء، أرادوا نفي الأسماء الحسنى، وقالوا هل الاسم هو نفس المسمى أو الاسم غير المسمى، وإن شاء الله يأتي تفصيل عند اللالكائي. لكن كلام ابن جرير جيد فيه، يقول إذا كان ما فيها أثر يتبع ولا فيها قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شين والصمت عنها زين، وهي حماقة حادثة، وحسبك من علم أن تقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقوله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وباقي التفصيل سيأتي. نعم إن شاء الله. ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. كذلك هذه السابعة، يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، كذلك إثبات أن الله مستوى على العرش، وهذه أيضا حادث فيها الأشعرية والمعتزلة، وجحدوا الاستواء، والصوفية والتبليغية والحلولية كلهم يقولون أن الله في كل مكان، والأشعرية والله على العرش استوى. ومن قرأ التفاسير وجد العجب العجاب، والأحسن أن لا يقرأ، تجدهم معظمين في مذاهبهم ولهم كتب، فإذا جاء عند الرحمن على العرش استوى أتى بحماقات تضحك الصبيان، يقول استوى يعني استقر ملكه واستولى ونحو ذلك. استوى استواء يليق بجلاله كما تفهمه العرب من كلمة استوى، أو يأتون بكلام للسلف ويجعلون التفويض هو تفويض المعنى وليس تفويض الكيفية، وهذا كثير عندهم، مثل ابن عطية وابن قرطبي وهذا المالكية، يروحون هنا من الخدع اللي يسوونها وهم أشعرية، يأتون بكلام مالك اسكت عن هذا لا نحدث بهذا، وهذا الكيف معقول غير معقول ونحو ذلك، ويقولون نفوض معانيها. نقول لا، أيضا تضحكون على من؟ استوى كما تفهمه العرب من كلمة استوى، أما الكيفية، كيفية استوائه هي التي نفوض علمها إلى الله، لكن نثبت الاستواء بالمعنى الذي تفهمه العرب، وهو استقر وعلى وصعد وارتفع وجلس، هكذا عند العرب، استوى على الكرسي، استوى إلى السماء، استوى كذا، هذا معناه. أما عاد كيف استوى كما قال مالك وأم سلمة وربيعة وغيرهم، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال مالك ولا أراك إلا مبتدع، وأمر به أن يسحب رجله ويخرج من المسجد السائل. نعم. فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر، فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا، أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناه، فمن روى خلاف ذلك أو أضاف إليه سواه أضاف إلينا أحسن الله أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر معتد متخرص يبوء بإثم الله وسخطه وعليه غضب الله ولعنته في الدارين وحق على الله أن يورده الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه وأن يحله الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله أمثاله. نعم انتهى صريح السنة. وفيه أيضا في الأخير التبرؤ مما نسب إلى ابن جرير في غير هذا، قال هذه عقيدتي وهذا اللي يدين الله به. وفي هذا أيضا أن الإنسان إذا اتهم بسوء يبين لا يسكت، كما أو كان مظن التهمة يبين، والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية. قالوا يا رسول الله ما نظن بك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالإنسان إذا كان عنده تهمة ولا شيء يبين، يقول هذه عقيدتي. الباقي سنأخذه، لكن فيه جزاهم الله خير الأخ محمد والأخ عادل، يعني جزاهم الله خير، ينفعونا دائم ويتعقبون في الأشياء اللي تفوت علينا أو فيها تصحيف. صفحة 202 بالنسبة لطبعة الطيبة، يعني المهم قبل درس اليوم بصفحتين في تصحيح في كلمتين، في كلمة وجدت في بعض كتب أبي حاتم الحنظلي مما سمع من يقول مذهبنا واختيارنا الذي نعتقده، المهم إلى قوله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم بإحسان، مكتوب وترك النظر في موضع بدعهم كذا، وترك النظر في موضع بدعهم. وجدت هذه إيه الأخ محمد جزاه الله خير جابها من طبقات الحنابلة، هي في الصحيح أنها فيه سقط، لكن وترك النظر في موضع بدعتهم، لأن قبلها وضع الكتب بالرأي، قال وترك النظر في موضع بدعتهم والتمسك بمذاهب أهل الأثر اللي ثم مثلهم. إذن وترك النظر في موضع بدعتهم. وبالنسبة اللي في بعدها بستة أصدر شاجر دي، هذه شاكر دي اللي قلنا ما كل المؤلفين والمحققين ما عرفوها، وجدتها. وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه، وشاجر دي شاجر دي كذا وجدتموها. هذه جزاء الله خير الأخ عادل بحثها في المعجم الفارسي، وجدها أصلا كلمة فارسية بهذا الشكل، ومعناها وش معناها عادل؟ طلاب وتلاميذ، تنطق تنطق بالجيم الفارسية اللي هي قاء، يحطون عليها كاف يحطون عليها شرطة كذا. إذن هذه الكلمة صحيحة، لكنها كلمة فارسية بمعنى طلابه وتلاميذه، وموجودة إلى الآن مستخدمة، إلى الآن هي مستخدمة عندهم في الفارسية، الطلاب والتلاميذ يقولون شاجر ديه أو شاكر ديه أو شاكر ديه كذا. جزاهم الله خير الإخوة اللي يجدون موضع نقص أو أشياء ما وجدناها ويساعدون، الله يجزاهم خير، والله ما لهم عندنا إلا الدعاء. إن شاء الله الأسبوع القادم مسألة العقل، وهذه المسألة اللي ظل فيها كثير من الناس إن شاء الله نتكلم فيها في اللالكاي، مسألة العقل وقدره في الدين، العقل والفطرة وقدرها في الدين.